لا أطالب الطبيب أن يترك طبه ليكون وظيفته الدين لتكون وظيفته الدين، بل طبيب بدين ومهندس بدين وتاجر بدين وطالب بدين ومزارع بدين موظف بدين. نعم، أن ينصر الدين من خلال عمله هذا، وأن يكون محترف دين في عمله هذا، بأخلاقيات المهنة، مهنة الدين، أخلاقيات المهنة. نعم أيها الإخوة، إذا جعلوا قوانين وضوابط وأخلاقيات لكل مهنة فمهنة الدين أحق. إن ديننا يملك دستورا للأخلاق لا تطاوله أحلام الفلاسفة الذين حلموا بالمدينة الفاضلة. أخلاقيات هذه المهنة أصل ضوابطها أنك صاحب دين، هذا هو الأول، أنك صاحب دين ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم. سبحان الملك، أشهدكم أنني أحب الله. اللهم ارزقنا حبك، وارزقنا الصدق في حبك، وارزقنا الإخلاص في طلب حبك. نعم إخوتي، إن القضية في السعي لإقامة الدين وخدمة الدين ونصرة الدين والعمل للدين ينبغي أن يحفها الدين، يحكمها الدين، ليس لأجل الوصول بالدين أتخلى عن الدين، أضحي بالدين من أجل الدين. كيف؟ إخوتي، إنه يضحى بكل شيء عند المسلم إلا الدين. لقد ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعمه من أجل الدين، بأمه، استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي فبكى ولم يملك شيئا، ببلده، بدولته، بمكة، بمكة ضحى بها من أجل دينه. هذا هو التعليم. لذلك فإن الأصل الأول من أخلاقيات المهنة لا نتنازل عن جزئية واحدة من الدين قولا واحدا. أما هؤلاء الذين يتنازلون للجرائد من أجل كرسي، يتنازل عن الدين من أجل ماذا؟ أبيع ديني من أجل ماذا؟ من أجل الوصول إلى ماذا؟ هذه هي. لقد رأينا بيعا للدين بثمن رخيص بخس للوصول إلى ماذا؟ إننا بحاجة إلى ضبط المسألة. هل نحن ملزمون أن نضحي بكل شيء من أجل الوصول إلى، أم أنا مأمورون بالحفاظ على الدين وهذا هو عين الوصول؟ لتتضح هذه المسألة مرة أخرى، وأنا أحبكم في الله إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، إننا بحاجة إلى أن نحافظ على ديننا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. إخوتي، من أصول المهنة مهنة الدين، من أخلاقيات المهنة أن تحافظ على هذه الأصول، لا تضحي بها، لا تفرط فيها. لقد راودوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له: إن كنت تريد مالا جمعنا لك المال وجعلناك أغنانا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك، وإن كنت تطلب سؤددا سودناك حتى لا نقطع أمرا دونك. قال: أنتهيت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع إذن. ثم قرأ عليه آيات من سورة فصلت. عرض المنهج الصحيح دون الالتفات إلى الرد على العروض. صاحب المنهج ثابت، لا يلتفت، لا يتحول، لا يتغير. صاحب المنهج يتمسك بكل ذرة. انظر إلى أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين منع قوم الزكاة، وكان موت رسول الله فداه نفسي وأبي وأمي ومالي وولدي، فداه روحي صلى الله عليه وسلم حين مات، سبب شرخا ضخما في الأمة كثير منا لا يتخيله، لا يتخيل أن يكون رسول الله، أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا يمشي بين أظهرهم، يقول ويأمر وينهى وينزل عليه قرآن ويحل المشاكل ويستشار ويوصي وينصح، ثم فجأة تظلم الدنيا فلا يوجد رسول الله. فجأة يفاجأ المسلمون ذات صباح بعدما كان وجهه كفلقة القمر في وسطهم، أظلمت عليهم الدنيا، فتكالبت عليهم الناس وارتد الناس عن الإسلام ومنع بعضهم الزكاة. ويقف أبو بكر رضي الله عنه وأعلى قدره في الجنة رضي الله عنه ليقول: أينقص الدين وأنا حي؟ كلا والله، لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. ويقول له عمر: أتقاتل العرب قاطبة؟ يقول: إيه والله، لو خزلتني يميني لقاتلتها بشمالي حتى تنفرد سالفتي. أينقص الدين وأنا حي؟ قارنه بمن يتخلون عن الدين جملة من أجل الدين زعموا، وباسم الدين كذبوا. إخوتي، إني أحبكم في الله. نفس الموقف وقد بان لنا أن عمر أوضح لأبي بكر أن مهادنته لمانع الزكاة من أجل بقاء الدين، خوفا على الدين لمصلحة الدين كما يزعمون، مصلحة الدعوة ومصلحة الدين. نعم إخوتي، أوصي بذلك أبو بكر فرفض المبدأ. وانظر أيضا، وإن أردت المواقف فلا تعد ولا تحصى، ولكن ألمح فقط، انظر إلى الإمام أحمد رضي الله عنه وقد اجتمعت خلفاء قاطبة، الخليفة والثاني والثالث، على تبني قضية الخلق، خلق القرآن، ويقف أحمد ويجتمع حوله العلماء ويقولون له قل كلمة أرحهم بها وانج بنفسك، لأن وجودك في وسط الأمة خير من تغييبك في غياهب السجن، لأن وجودك في الحديث حفظ للسنة أفضل من قتلك. لمصلحة الدين أرحهم بكلمة. وقال الإمام لم يأمرني الخليفة بأن أقول القرآن مخلوق، وإنما فقط قال لي أسكت، قلت لا أسكت. سبحان الملك، يضحى بأصول الدين من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ ولأجل ماذا؟ نعم إخوتي في الله، إن السعي إلى التمكين ينبغي أن تحفه أخلاقيات. لقد قلنا مرارا حين فجر من فجر وقتل من قتل واغتال من اغتال أن سيوف المسلمين لها أخلاق، لها أخلاق، لها مبادئ، لها أصول، لا تمتد شهوة ولا هوى ولا انتصارا للنفس ولا انتقاما ولا تشفيا. هو دين، هو دين يحكم. قال الله، قال الرسول ارجع للآية وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم. إن الذي يسير في هذا الدين بحذر، كما قال أبو هريرة هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال نعم. قال ماذا فعلت؟ قال شمرت واجتهدت. إن الذي يمشي في طريق كله أشواك يمشي على أطراف أصابعه وعينه تتابع أين يضع رجله قبل أن يضعها، لكن أقواما يريدون أن يضعوا أقدامهم بأي طريقة بأي وسيلة بكل التضحيات، يضعون أقدامهم فقط كأن الهدف أن يضع قدمه. لا يا بني، الهدف رضا الله، الهدف دخول الجنة، الهدف الآخرة وليس الدنيا. نعم إخوتي، لا تفرط في ذرة من دينك، ويأتيك قول النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دينك دينك لحمك دمك، دينك دينك لحمك دمك. إخوتي، إننا إذا أردنا إقامة الدين على وجه الحق فلابد أن نحتفظ نحن بالدين. إذا أردنا الدعوة إلى الله فلا ينبغي أن نفرط في الدين من أجل الدعوة، بل كما ذكرت في الخطبة الماضية مباشرة أن من أصول الدين العظيمة أنج بنفسك أولا، أنت أولا. قال الله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، لا تكلف إلا نفسك. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليك بنفسك ثم بمن تعول، وثم للترتيب مع التراخي. هذا أصل في الدين، أنت أولا. تلكم الأولى. ثانيا العدل والإحسان. لا أدري هل نحن نحتاج إلى خطبة جمعة من أجل الكلام على أدب الجلوس في خطبة الجمعة؟ شيء عجيب أن تكون لحن طويلة ولا يعرف كيف يجلس في خطبة الجمعة. أليس قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء في خطبة الجمعة؟ أنا أحبكم في الله ليتعب كل منا نفسه أن يجلس مؤدبا يقظا منتبها يملأ عينيه من وجه الخطيب وأذنيه من كلامه لكي يخرج برحمة الجمعة. اللهم أنزل علينا رحمة من عندك في هذه الساعة واستجب اللهم دعاءنا. نعم أبشركم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب وأتى الجمعة فاقترب وأنصت، فاقترب وأنصت وصلى ما كتب له كان له بكل خطوة خطاها عمل سنة، كان له بكل خطوة خطاها عمل سنة صيامها وقيامها. اللهم اكتب لنا هذه الخطوات. نعم إخوتي في الله أنا أحبكم في الله. أعود، كانت النقطة الأولى لا نتنازل عن ذرة من ديننا، لا نتنازل عن جزئية واحدة من الإسلام أبدا، وليكن ما يكون. لسنا مكلفون بتطبيق الدين كيفما اتفق، إنما نحن مكلفون بما نطيق. فاتقوا الله ما استطعتم. قال سبحانه وتعالى وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، رفع الحرج. فلسنا مطالبون بإقامة الدين في البيئة أو المجتمع كيفما اتفق، ولكن بقدر الطاقة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. إنما نحن مطالبون حقا به في ذوات أنفسنا، هذا هو الذي لا محيص عنه ولا مفك منه، في ذات نفسك. أما في المجتمع وفي الواقع فلست مطالبا بتطبيقه إلا بقدر الطاقة، ثم صناعة المجتمع الذي يصلح، إيجاد الواقع الذي يتنزل الإسلام عليه، وليس تنزيل الإسلام كيفما اتفق. تلكم الأولى. الثانية العدل والإحسان. يقول ربي وأحق القول قول ربي، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد

يأمر الكفار بالعدل، يأمر الخلق جميعا بالعدل. أنت مأمور بالعدل في ذات نفسك، بالعدل مع نفسك. سبحان الملك، ترى في دين الإسلام من العدل شيئا عجيبا، حتى في الشخص الواحد. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل نصفه في الظل ونصفه في الشمس، ليس من العدل أن تظلم نصفك. نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة، إما ينعلهما جميعا أو يحفيهما جميعا، ما تظلمش رجل. دين العدل، دين عدل بالميزان، كل شيء بالميزان، له ميزان. فلذلك من الظلم أن نجمل، العدل أن نفصل. لابد حين نتكلم عن إقامة الدين من العدل أن يجري شيء من التفصيل، وإن كان مقام الخطبة لا يحتمل إلا أننا بحاجة إلى ذلك. أيها الإخوة، إننا إذا أردنا إقامة الدين فلابد أن نعرف العدل، العدل الحقيقي في نفسي وفي الناس. هل أظلم نفسي من أجل الناس؟ أضيع نفسي من أجل أحد؟ هل هذا عدل؟ هذه قضية. ثانيا إخوتي، إنني بحاجة إلى تفصيل شيء من العدل في معاملة الخلق، من العدل في معاملة الخلق. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إننا في قضية العدل، العدل. لا تؤذي أحدا، اخدم وانفع وساعد كل أحد، لا تكن إمعا، لا تكن قمعا، كل ذلك من العدل. وكل مسألة من هذه المسائل تحتاج إلى خطبة مفردة أو درس بالتفصيل لتبيين المبادئ والأصول. لا تؤذي أحدا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من آذى مسلما، والحديث ضعيف جدا، دعه. قال الله جل جلاله في الحديث القدسي، من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، آذنته بالحرب. الله يحارب من يؤذي أولياءه، وأولياء الله إياك أن تظن أنهم فقط أصحاب العمم الخضراء والكرامات والمقامات، إنما أولياء الله عباد الله الصالحون عموما، جملة وتفصيلا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل من حقق الإيمان والتقوى فهو لله ولي. إخوتي، إن إقامة العدل تحتاج منا إلى إقامة أصول. وكما ذكرت أننا نشتهي إقامة الدين، ونشتهي وأحب وذلك أحب إلينا من حياتنا، أن يحكم الشرع وأن يقوم الإسلام وأن يعز الإسلام والمسلمون، أحب لنا ذلك من أرواحنا ومن حياتنا، ولكن بالعدل، أن يقوم ذلك بالعدل، لا أن يقوم الظلم بظلم والأذى بأذى. إقامة العدل في هذه البيئة، إنك إذا نظرت حولك تجد أنواعا من الظلم. وكأن الحديث عجيب، يقول الله في الحديث القدسي، من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، لا تظالموا. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. لا تظلم واطلب من الملك، لا تظلم وليكن تعلقك بالرب جل جلاله. لا تظلم، لا تستعجل، لعله يأتي معنا في خطبة قادمة استكمال لأصول الوصول إلى الله تعالى، منها الروح أمامك، هذا أصل من الأصول، الروح أمامك لا تتعجل. وهذه الجملة أتت لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، لعمرو بن العاص، لعمرو بن العاص رضي الله عنه وهو يفتح مصر، وكان معه ابنه عبد الله وكان يحبه حبا جما، فكان عمرو بن العاص وهو يقود الجيوش يجعل ابنه بجواره، فلما افتقده جعل يلتفت يبحث عنه، فيقول فألقي في قلبي كأني أسمع لا تلتفت، الروح أمامك فرأيت عبد الله قد دخل. لا تلتفت، الروح أمامك. هؤلاء المتعجلون، هؤلاء الذين يتمنونها شهوة، هوى، راحة، لا تتعجل. لو نلتها بالعدل وإلا فلا خير فيها. إخوتي في الله، إن الله يأمر بالعدل، لا تؤذي أحدا. ثانيا، ساعد كل أحد، إن خدمة المسلمين دين، دين، دين يتقرب به إلى الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إلى الله، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، تطرد عنه جوعا أو تقضي عنه دينا. أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، ولأن أمشي في حاجة أخي حتى تهيأ له أحب إلي، أو قال في رواية خير لي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. خدمة المسلمين دين. نعم إخوتي، إننا بحاجة إلى تبني هذه القضية، خدمة المسلمين بعد كف الأذى، بعد كف الأذى. لا تؤذي مسلما أبدا، لا بقول ولا بفعل ولا بحال ولا بتصرف ولا بإشارة، لا تؤذي مسلما، هذا هو العدل. ثانيا، ساعد كل مسلم، هذا هو العدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. هذا حديث، الحديث طويل في صحيح مسلم. قال فمن أراد أن يلقني على الحوض، فمن أراد أن يلقاني على الحوض فليؤدي إلى الناس مثل الذي يحب أن يؤدى إليه، فليؤدي إلى الناس مثل الذي يحب أن يؤدى إليه. هذا هو العدل، أحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلما. ساعد كل الناس في الخير وفي الحق وفي الصواب. ثم الثالثة، لا تكن إماعة. إن أكثر الناس كما جاء في القرآن كثيرا، فما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لا يكن أحدكم إمعة، يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت. لا، ولكن ليوطن أحدكم نفسه على الخير. إن أحسن الناس أحسن وإن أساء الناس أن يجتنب إساءتهم. لا تكن إمعة، لا تكن في القافلة، لا تكن في الطابور، وإنما كن متميزا. قال الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنك متفرد، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، نور على نور، هذا هو طريقك. لا تكن إمعة، لا تكن قمعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل لأقماع القول من الناس. والقمع معروف، الذي هو مفتوح من أعلاه ومن أسفله، فكل ما يصب من أعلاه ينزل من أسفله، كأنه أشار إلى قضية التقليد. مفتوح، مفتوح أوي، يوضع فيه كل شيء، وكل ما يوضع فيه يخره، فكأنه يقلد كل شيء، يكتسب كل شيء، يأخذ كل شيء، يتعامل بكل شيء، يقلد في كل شيء، لا ينضبط بشيء، لا يبقي شيئا، لا يحتفظ بشيء، لا يميز شيئا، كل شيء يوضع فيه وكل شيء يخره. لا تكن قمعا. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء بالرسالة وأتاه عمر بصحيفة من التوراة غضب. لا تكن قمعا، تجد صحيفة من التوراة تعجبك تدخلها في الدين، طريقة تعجبك تدخلها في الدين. غضب رسول الله وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ الطريق واحدة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سبيل للوصول إلا خلفه، فكل الطرق مسدودة إلا خلف النبي محمد. وإن تطيعوه تهتدوا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإن تطيعوه تهتدوا. نعم إخوتي، وأنا ما زلت أحبكم في الله. العدل والإحسان. وسبحان الملك، كأني زنأت نفسي لأستجمع هذا الكلام، والكلام يحتاج إلى تطويل أكثر من هذا. الإحسان، لقد سمعت شيخي وهو يقول قريبا جدا: أنا لا أؤدي عملا إلا إذا أتقنته 100%. إتقان. قال: وإن كان بعض الأعمال يحتمل أن يؤدى ولو 60% أفضل مما فيه، ولكني لا أفعل. الإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الإحسان، إننا نعيش أياما وأنا أجد هذه الوجوه الطيبة، هؤلاء الإخوة الأحباب، أنا أحبكم في الله وأسأل الله أن يرفع درجتكم في الدنيا والآخرة وأن يبلغكم كل ما يرضاه. نعم، ولكني أرى كل شيء نص نص أو ربع ربع أو عشر عشر. فلا هو في الدين الرجل ولا في الدنيا ولا في شخصيته ولا في علاقاته غاب عنا الإتقان إلا من رحم الله. يوجد بيننا إخوة متقنون، أفزاز، رجال، أبطال، أتقياء، أخفياء، ولكني أتكلم عن الأعم الأغلب مما عمت به البلوى. أين الإحسان؟ إننا بحاجة إلى إتقان الدين أيها المحترفون الذين صارت مهنتهم عباد الله، صارت مهنتهم عباد الله، خدمة هذا الدين. أين الإتقان؟ هرجلة ولهوجة وتسرع وتضييع لأصول وأهواء متبعة وشح مطاع ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه. لقد وضعنا أصلين والباقي كثير. الأول، لا تفرط في شيء من دينك أبدا لأي هدف ولأي سبب ولأي غاية، فالدين نفسه غاية لا يفرط فيه. ثانيا، العدل والإحسان بميزان، والسماء الشمس والقمر بحسبان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. إخوتي، إننا بحاجة كل منا وأنا أولكم إلى وقفة، وقفة خاصة جدا في ذات أنفسنا لإقامة هذا الميزان في حياتنا. ميزان، أن يكون كل شيء في حياتنا بميزان، بالميزان، بالعدل والإحسان. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، ثم إن قضية العدل والإحسان كانت تحتاج مني إلى ذكر أمثلة وشواهد. والأمثلة على العدل في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحياة أصحابه وحياة السلف جميعا أكثر من أن تحصى. ولأنني أخاطب شبابا هم أصحاب علم وخبرة وسماع وكتب، فإنني أحيلك لتبحث وتستفيد. وإن كانت القضية لا تحتاج، بعد أن ذكرت لك قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أعرج على عنصر ثالث أتم به هذه الخطبة: كن مستقيما، ظاهرك كباطنك وسرك كعلانيتك. هذه من الأصول. كن مستقيما، سرك كعلانيتك وظاهرك كباطنك. لا تلتفت، ما تلفش الدور، خليك عدل من الآخر. قال الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: فاستقم، فاستقم، فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك، ولا تطغوا، إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. قال بعضهم: الدين بين لاين، لا تطغوا ولا تركنوا، هذا هو الدين. استقم كما أمرت، فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. إخوتي، إن جهاد النفس ليكون ظاهر الإنسان كباطنه هذا من العدل، أن يكون سره كعلانيته هذا من العدل. لا تتحايل في زمن المكر واللف والدوران. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المكر والخديعة والخيانة في النار. ديننا لا يحتمل المكر والدهاء. المؤمن، حديث صحيح حسن الشيخ الألباني في السلسلة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن غر كريم، والكافر، وفي رواية: والمنافق خب لئيم، خب لئيم، اللؤم والخباثة واللف والدوران والمكر ليس من الدين. الدين وضوح. سبحان الملك، انظر إلى غلام، غلام أصحاب الأخدود، حين يكون واضحا لأقصى درجة بدون لف ودوران، حين يكون مستقيما بأقصى ما يستطيع ولو كلفه ذلك حياته، حين يقول له الملك يمكر به ويلف ويدور عليه، بعد أن عرف القصة من جليسه، القصة مشهورة، قصة أصحاب الأخدود، صحيح؟ القصة مشهورة، عرف من الجليس حين الجليس عمي وأتى الغلام فأكرمه الله بالشفاء وارتد إليه بصره، مضى إلى مجلس الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ألك رب غيري؟ قال: نعم، ربي وربك الله. فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، أتي بالغلام. إذن هو يعرف القصة أن الغلام يعبد ربا غيره، ومع ذلك يلف ويدور على الغلام. فيقول الغلام: أي بني بني أي بني، بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص وتشفي من جميع الأمراض؟ وكان يستطيع الغلام أن يمكر على المكر، صحيح؟ ويقول له: نعم نعم، ويشتغل تحت يافطة الملك، إنه ساحر الملك ويدعو للتوحيد من تحت اليافطة. كان يقدر؟ نعم كان يستطيع، ولكن أبى. التوحيد لا يأذن، لا يأذن. قال: أنا لا أشفي أحدا، الله هو الشافي. سبحان الملك، هذا هو الوضوح، هذه الاستقامة كما أمرت، هذه الصراحة في أقصى معانيها. سبحان الملك. ويأخذه الملك بالترغيب والترهيب والشد والجذب والتعذيب، ويرسله إلى أقصى الجبل، ويرسله إلى أقصى إلى وسط البحار، والغلام لا يلتفت. ما تلفي صدور، لا تتحايل على الحق، الحق أبلج، الحق واضح. مع نور الوحي انطبق كل منهما على الآخر، ويسيران في مجرى واضح ممهد وسهل. دعوة الحق لا تحتاج إلى من يدافع عنها، إنما تحتاج لمن يبينها للناس. دعوة الحق، إخوتي في الله، كن واضحا، كن واضحا. لقد اعتاد الناس في زماننا التحايل، التحايل نتيجة آفات الزمان، والدين لا يأذن في أخلاقيات المهنة. الملتزمين عباد الله الذين أخذوا مهنة الدين، لا يسعهم أن يحتالوا كما يحتال الناس. التحايل على الربا تأباه التقوى، تحايل على الربا ويسمى تقسيط. أنا لا أقول أن كل أنواع التقسيط حرام، بل بعض أنواع التقسيط حلال تماما، إذا كان الأمر في وضوح أن هذه السلعة بألف جنيه على 12 شهر لا بأس، وإن كان ثمنها الأصلي 100 فقط. لكن أن تحدد نسبة ويحدد عقوبة إذا تؤخر في شهر، وإذا كان إنسان غير بائع ولا يملك المهنة، غير تاجر، وإنما معه أموال يريد أن يرابي بها وينزل ليشتري للناس ما يريدون، تحايل على الربا، هذا تحايل على الربا. التقوى تأباه. إنني أضرب أمثلة أبسط من الأمثلة الكبيرة، واللبيب بالإشارة يفهم. لا يصح التحايل والالتفاف حول الدين للحصول على الدين. كن مستقيما. وسبحان الله العظيم، يريد الله ليخفف عنكم، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. الله يريد أن يخفف عنا ويتوب علينا، ونحن نريد أن نشدد على أنفسنا هوى، هوى، أهواء، أهواء، عياذا بالله. إخوتي في الله، أنا أعتذر لكم أن الخطبة لم تسع إلا هذه الثلاثة العناصر، والأمر أكبر من ذلك وأوسع، ولكن لعلها فرصة أن يحفظ الإنسان هذه الثلاثة ويسير بها، لينظر، لينظر في تصحيح حياته وفي فهم ما حوله، ليعرف هذه الضجة والهوجة صح ولا غلط، وما الموقف منها. لا تفرط في جزئية واحدة من جزئيات الدين مهما يكن. العدل والإحسان مع كل خلق الله ونفسك ابتداء. لا تمكر، كن مستقيما كما أمرت. إخوتاه، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله العلي العظيم الواحد الكريم البر التواب الرحيم أن يصلي على النبي الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.